حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري و... اي نعم صدوق نعم عمران بن موسى اي نعم هو صدوق هو صدوق نعم صدوق يروي عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. حدثنا محمد بن جحادة عن محمد بن جحادة ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة محمد بن جحادة ايوه عن زبيد عن ابن أبزة عن أبيه عن زبيد عن ابن أبزة اللي هو عبد سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.